مجالس الأندلس. جمع بين المتعة الفكرية والنظر العقلي وآداب المجالس في بلاد الأندلس. مجالس الأندلس، إعداد المؤرخ الدكتور محمد الأمين بلغيث، مؤانسة مراد مسعودة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من هذا البرنامج مجالس الأندلس. نجدد اللقاء مستمعينا الكرام بالمجالس وبصاحب المجالس المعد الأستاذ المؤرخ الدكتور محمد الأمين بلغيث. دكتورنا، كيف الحال؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دائما مع المجالس دكتور، مع مجالس الأندلس. وسننقلكم اليوم إلى جبال البشرات، إلى سراقسة البيضاء، إلى البيريني، حيث نتمكن من معرفة كيف كان هؤلاء يتدفؤون ويسترون أجسادهم من برد الشتاء وحر الصيف. إذن دكتورنا محمد الأمين بلغيث، الموضوع هو اللباس، اللباس ببلاد الأندلس. لكن قبل هذا دكتور، خلينا نسمع ويسمع المستمع الكريم ما أراد سفيان أن يقدمه لنا قبل أن ندخل النلج في هذا البرنامج. الله، على مدخل الحمراء كان لقاؤنا. في مدخل الحمراء كان لقاؤنا. ما أطيب اللقيا برامعات، عينان سوداوان في حجريهما تتوالد الأبعاد. من أبعاد هل أنت إسبانية؟ سألتها، قالت وفي غرناطة بلادي. غرناطة وصحت قرون سبعة في تينك العينين بعد رقادي، وأمية راياتها مرفوعة وجيادها موصولة بجيادي. ما أغرب التاريخ، كيف أعادني لحفيدة سمراء من أحفادي، وجه دمشقي رأيت خلاله أجفان بلقيس وجيد سعادي. ودمشق أين تكون؟ قلت ترينها في شعرك المنساب نهر سوادي، في وجهك العربي، في الثغر الذي ما زال مختزنا شموس بلادي. ورأيت منزلنا القديم وحجرة كانت بها أمي تمد وسادي، ومشيت مثل الطفل خلف دليلتي، وورائي التاريخ قوم روادي. الزخرفات أكاد أسمع نبضها، والزركشات على السقوف تنادي، قالت هنا الحمراء زهو جدودنا، فاقرأ على جدرانها أمجادي. أمجادها أمجادها. ومسحت جرحا نازفا، ومسحت جرحا ثانيا بفؤادي. يا ليت وارثة الجميل، يا ليت وارثتي الجميلة أدركت أن الذين عانتهم أجدادي عانقت فيها عندما ودعتها رجلا يسمى طارق بن زياد. ورأيت منزلا، منزلا القديمة، هو الأندلس دكتور. الأندلس ستبقى حرقة في القلب وذكرى طيبة في الذاكرة. لكن أخي مراد، اليوم في هذا الشتاء وفي نهاية شهر نوفمبر وشهر الثورة، شهر الأفراح، شهر الرصاص، لأن الحق لا يتحقق إلا بالرصاص، وهو ما أقام به أسلافنا من المجاهدين منذ 7 عقود كاملة ضد احتلال بغيض، هو الاحتلال الفرنسي للجزائر. اليوم أيها السادة الأفاضل، بمعية ومؤانسة الصحفي المتميز مراد مسعودان، سنتجول في حواضر وأرياف الأندلس، محاولين ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، تقعيدا للتاريخ وتقعيدا للعمران، أن نتعرف عن لباس وعطور ومساكن أهل الأندلس في الفصول الأربعة. اللباس في الأندلس هو حلقة هذا الصباح المبارك من أيام الله عز وجل في هذا الشهر المبارك أيضا، من 28 نوفمبر 2021 ميلاد سيد المسيح عليه السلام. على نبينا وعليه الصلاة والسلام. دكتور، مستمعينا الكرام، اهتمت الدولة الإسلامية في عهد الخلافة الراشدة والأموية والعباسية بالعلوم والمدنية كما اهتمت بالنواحي الدينية، فكانت الحضارة الإسلامية حضارة تمزج بين العقل والروح، فامتازت عن كثير من الحضارات السابقة. فالإسلام مستمعين الكرام دين عالمي يحض على طلب العلم أولا وعمارة الأرض ثانيا، لتنهض أممه وشعوبه وتنوعت مجالات الفنون والعلوم والعمارة، طالما لا تخرج عن نطاق القواعد الإسلامية، لأن الحرية الفكرية كانت مقبولة تحت ظلال الإسلام، وامتدت هذه الحضارة القائمة بعدما أصبح لها مصارفها وروافدها لتشع على بلاد الغرب وطرقت أبوابه، وهذه البوابة تبرز إسهامات المسلمين في مجالات الحياة الإنسانية والاجتماعية والبيئية خلال تاريخهم الطويل وعصورهم المتلاحقة. دكتور، يسقط هذا الكلام على اللباس وحتى الحلي والعطور في بلاد الأندلس. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد. شوف أخي مراد، أنت تعرف أن حضارة الإسلام بقيت بجنوب غرب أوروبا ما يقارب 8 قرون، 800 سنة، وللأمانة والتاريخ هذه المنطقة لم تكن خلوا من السكان حتى تكون الصورة واضحة، لكن هذه البلاد امتزجت فيها أعراق وأديان وعادات وتقاليد كثيرة جدا. حتى تكون الصورة واضحة، بلاد الأندلس عرفت في مرحلة مبكرة جدا حضور فينيقي قرطاجي في المنطقة الجنوبية، خاصة في منطقة جبل طارق ومدينة قادس، وكان الحضور القرطاجي والفينيقي معروف لدى المؤرخين المنصفين، وهو سر حديث الإسبان عن أن العرب لم يغزوا الأندلس. Les Arabes n'ont jamais envoyé l'Andalousie. بمعنى ذلك أن العرب الذين جاءوا إلى الأندلس ووفقا لهذه الأطروحة عمروها أو عمرها أسلافهم نعم. الفينيقيين والقرطاجينيين منذ أكثر من 2000 سنة على الأقل. الأمر الثاني إضافة إلى الحضور الفينيقي ليس فقط والقرطاجي ليس فقط في جنوب إسبانيا بل امتد بحسب دراسات الأديان إلى غاية المملكة المتحدة البريطانية ليست فقط متشكلة ومكونة من الأنجلو ساكسون أي الشماليون والمحليون والإيرلنديون بل هناك عنصر شرقي وحاضر كل الحضور من حيث اللون من حيث البناء بل أكثر من ذلك تتحدث كثير من الدراسات أن الأسرة الملكية لها جينات مشرقية أحب بن أمكارينا. نعم. طبعا في المرحلة القريبة والمعاصرة للحضور العربي الإسلامي هناك حضور للعنصر الجرماني الألماني وهو الذي أدى إلى تسمية الأندلس بها واندلوسيا أي نسبة إلى الوندال وهي شعوب هكذا تسميها روما شعوب متبربرة همجية كانت قد اجتاحت كل أوروبا الغربية انطلاقا من حوض الرون بألمانيا وهؤلاء كانت لهم ألبسة خاصة وتتعلق بحضور لباس فرو الفقمة لأنهم شعوب شمالية لأنها ألمانيا في المنطقة الشمالية قريبة لما يسمى بالخليج الإسكندناوى اللي هي السويد والنرويج وفنلندا وإلى غير ذلك من هذه الشعوب الواقعة شمال الكرة شمال الكرة الأرضية وشمال أوروبا تحديدا. إذن اللباس الأوروبي من خلال اللباس الوندالي حاضر بشكل كبير جدا في الأندلس وشيء طبيعي جدا أيضا من بين أهم العادات والتقاليد الحاضرة هذه لا ينكرها إلا جاهل أو عدم متبصر بوقائع وتراكمات التاريخ هو حضور اللباس الروماني اللي هو اللباس المشهور اللباس الأبيض ومع سترة عادة ما توضع على شاكلة الحجاج في أي دين من الأديان المسيحية أو الإسلام وحضور اللباس الأبيض أو الجوخ الأبيض في ألبسة الإسبان أو الوندال هو جزء لا يتجزأ من الميراث الروماني في شبه جزيرة إيبيريا لكن تبقى أن الأندلس خلال 800 سنة سوف تعرف الأندلس بالمناسبة ليست فقط المقاطعة الموجودة الآن في جنوب شبه جزيرة إيبيريا الأندلس هي امتداد إلى غاية الإبرو إلى غاية جبل البرتات أي تقريب شبه جزيرة إيبيريا بالكامل في مرحلة القوة وممثل الآن في مملكة إسبانيا ودولة البرتغال وشيء طبيعي جدا أن تطور اللباس سيبدأ مع بداية حضور الفاتحين من عرب وبربر وستنتهي بطبيعة الحال بسقوط الأندلس والتي ستؤدي بالطبيعة إلى ميراث في الأكل واللباس والزينة والبناء والشوارع وحتى الثقافة والعادات والتقاليد إلى غير ذلك وهو ما سوف نتناوله في هذه الحلقة المباركة بإذن الله عز وجل بحول الله أستاذنا ربما يتساءل المستمع الكريم أستاذ الفائدة التي نجنيها من هكذا دراسة هناك فوائد كثيرة دكتور لدراسة الأزياء حيث أنها تقيس مستوى الحضارات وخصائص تطورها إذ تظهر معالم الجمال وتدل أيضا على المراكز الاجتماعية للفرد فتتميز كل طبقة عن أخرى بألبسة خاصة بها من حيث موادها وألوانها وطريقة خياطتها ولبسها دكتور شوف أخي مراد كما يقولوا سأبدأ من النهاية أنت لما تشاهد في أمريكا اللاتينية البعيدة كل البعد عن التأثير الإيبيري ولثلثمائة سنة كاملة أن هناك تجمع أو مجموعات سكانية كبرى تقاليدها هي لباس الحجاب الساتر إضافة إلى النقاب تاع بوعوينة اللي هي مشهور به الفاس والجزائر العاصمة وبعض المدن الحضارية في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين فما السر في حضور هذا اللباس الساتر في دول تدين بالمسيحية بل كثير من هذه الدول ربما انتشر فيها الإلحاد والفساد والانحراف والتعري الذي ستعرفه البشرية خاصة بعد تطور الدراما الأمريكية من خلال هوليود إذن السر في ذلك أن اللباس المحتشم كان حاضرا في العصور الوسطى عند الشعوب والأمم المسيحية، كما هو موجود في الثقافة الإسلامية من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية، وأصبحت عادات وتقاليد معروفة. المرأة السيدة الشريفة هي الساترة، والعكس صحيح، وهو سر ما حدثت عنه متون الحديث. حينما جاءت هند لتبايع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، على ألا تزنينا، فقالت له كلام رائع جدا، أو تزني الحرة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحرة لا تزني، الحرة ساترة عفيفة، والعفة هي جزء من هذا اللباس الذي نشاهده في كل بقاع الدنيا. وقد أظهرت لك وأعطيتك صباحا خارج دائرة الاستوديو شارع بأكمله يعبر عن حضور الحجاب في مدينة الضباب أو عاصمة الضباب، بعيدا عن المجتمعات الشرقية، القاهرة أو دمشق أو الجزائر أو تونس أو أي مدينة من المدن في العالم الإسلامي. صوفيان دكتورنا يتكلم عن لباس وجانب هندام القشابية دكتور. طبعا قشابية هذه أصيلة؟ طبعا القشابية هي رمز من رموز أقصد أصولها، يعني القشابية من أي مدينة أقصد دكتور؟ والله شوف هي قديمة. أنت التي بين جنبيك يعني. والله مانيش حاب نقولها مانيش يعني أصيلة الهندام أصيل. القشابية معروفة في كل بلدان المغارب، بل وانتقلت في كل بلدان المغارب، وانتقلت إلى الأندلس هي. نعم. التي انتقلت. نعم. ليس العكس يعني. لا انتقلت إلى الأندلس. لأن أصل القشابية هي منطقة الأوراس من قديم الزمان. طبعا أنت لما تجد المصطلحات التوبونوميا المدينة أو مصطلحات لها صلة بالزينة واللباس تدل على أنها قديمة. قضية القشابية يقصد بها اللباس القشيب، أي اللباس المتين. وطبعا في لغة العرب الأخرى القشيب هو النظيف النقي، لكن القشيب هو اللباس المتين، وهذا أقرب للصواب. لا هذا أقرب، هذا ابن منظور، مش لا مراد ولا نظيف. تعرف صوفين أن القشابية متينة محشقة بالبرد دكتورنا، وإحنا رانا حاسين بهذا البرد دكتور. الأزياء مرتبطة بالإنسان وملازمة له من حياته إلى مماته، وتختلف حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وحسب ظروف البيئة والمناخ. فالأزياء الخاصة بالسلاطين وكبار رجال الدولة تتسم بالأبهة والفخامة، ربما عكس الأزياء التي يلبسها الطبقة العامة. نعم. شوف، لن تجد أفضل من دليل حاذق، وأروع دليل هو ابن الخطيب. وأنت تعرف كأنك تحب ابن الخطيب، لسان الدين ذي الوزارتين، يقول في نص رائع جدا في الإحاطة في أخبار غرناطة أن لباس أهل الأندلس تحديدا التي تعنينا في حلقتنا اليوم، إن لباس أهل الأندلس الغالب في الشتاء هو الملف المصبوغ المنسوج. أنت تعرف الملف اللي هو الذي عادة تصنع منه القندورة تاع الفرقاني، ولازم يكون أصيل، إما أن يكون أزرق أو أن يكون بني غامق أو أن يكون أرجواني أو أن يكون أزرق غامق. هذه معروفة على الأقل في المناطق الشرقية مثل قسنطينة، خنشلة، عين البيضة، أم البواقي، تبسة، سكيكدا، هذا مشهور. يقول إذن إن لباس أهل الأندلس الغالب في الشتاء هو الملف المصبوغ، والملف أيضا بالمناسبة تصنع منه البرانس والبرنوس، أيضا مغاربي لا أقول جزائري فقط. وأما في الصيف، هذا في الشتاء، أما في الصيف فكانوا يرتدون الكتان والحرير والقطن والأردية الإفريقية والمقاطع التونسية. أنا في تونس عندهم لباس للمرأة ولباس للرجل يختلف اختلاف كبير جدا عما هو موجود في بلاد المشرق أو حتى في بلاد المغرب. أنت لما تشوف واحد تونسي من العلماء مباشرة من خلال القندورة ومن خلال السروال ومن خلال الصباط المطلع تعرفوا باللي تونسي، وتعرفوا أنه ينتمي إلى طبقة العلماء أو ينتمي إلى طبقة السلاطين. الأمر الثاني أخي مراد، ومن بين الأشياء المنتشرة أيضا هي المآزر، والمآزر هي المستخلصة من شعر العنس. كما كانوا يلبسون الغفائر، غفائر الصوف حمراء وخضراء، والغفيرة هي غطاء يوضع على الرأس ويمتد إلى غاية وسط الإنسان. وعادة الغفائر وألوانها ترتبط بأصحاب الملل. الغفائر الصفراء عادة ما تكون لليهود، والغفيرة الحمراء تكون لذوي الجاه والسلطان من أصحاب الكعب العالي. يعني دكتورنا لما يمشي نعرف أنه يهودي؟ تعرف 1000% كي تشوفوا لبس غفيرة صفراء تعرف يهودي، ما تعب روحك ما تكسر راسك بزاف. الأكثر من ذلك كما كانوا راه موجود، أما الأصفر فكانت مخصصة لليهود. هذا كلام ابن الخطيب، مش كلام الأستاذ بالغيث لأنه يكره اليهود ويكره النصارى. لا استغفر الله، لا عقبت لأنه راح يكون سؤال وراء هذا. والألوان في العصور الوسطى بالمناسبة مرتبطة بالطبيعة، فقد كانت الألوان نادرة ومحدودة. يعني الألوان ما عندناش الألوان الموجودة الآن في الحضارة في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين، لأن الألوان الموجودة أنذاك لا تكاد تتجاوز اللون الأزرق الذي كان يستخرج من النيلة وهي طبيعية يعرفها النساء، والأحمر الذي كان يؤخذ من نبات الفوة أو حشرة القرمز التي كانت تعيش في أشجار البرلوط، وكان هذا النوع من الأشجار موجودا بكثرة في المناطق المطلة على الحوض البحر، حوض البحر الأبيض المتوسط. والمعروف أن اللون الأبيض كان لون الحداد عند الأمويين. الأمويون حينما يفقدون عزيزا ماذا يلبسون؟ يلبسون لباسا أبيض، والعكس عند العباسيين وهم أصحاب السواد. وبهذا الشيء تستطيع أخي مراد أن تتعرف على هذه الألوان عند الممالك والسلاطين عند الطبقات الغنية، وهو ما سوف نفصله بإذن الله عز وجل، لأن قضية اللباس الآن أصبحت مسألة واضحة كل الوضوح في الموسوعات والكتب والدراسات والأبحاث. وطبعا من بين أهم الشخصيات من الاستشراقية التي درست هذا الموضوع هو رينهارد دوزي الهولندي. عنده ديكسيونير سوبليمون او ديكسيونير عرب فيه كل ما له صله باللباس في العالم الاسلامي والغرب بصوره اخص. نعم دكتور محمد الامين بالغيث، وكان اللباس اللغه الناطقه. دكتور على ذكر ابن الخطيب ومؤلفاته الماتعة، نرى إشارات واضحة في المصادر المتوفرة لدينا دكتور تشير إلى وجود مؤثرات مشرقية في أنواع وألوان الملابس التي استعملت في بلاد الأندلس. فدراسة الملبوسات العامة والخاصة ارتبطت بفئات وطبقات معينة في المجتمع الأندلسي، كما تساعدنا في التعرف على المواد الخام التي صنعت منها تلك الأزياء. فعلى سبيل المثال نذكر دكتور ما حفلت به مؤلفات الإدريسي وابن حيان والمقري من أخبار عن أهل قرطبة حاضرة الخلافة الأموية، حيث اشتهروا بحسن الزي والملابس وحتى المراكب. ولا شوف أخي مراد، أولا أنت تعرف أنه اللباس يتطور بتطور العادات والتقاليد، أو بالأحرى مدى تأثر المجتمع بغيره من الشعوب. فإن كنت مثلا من أصحاب الثغور فلا شك أنك ستتأثر بلباس حتى العدو. مثلا من بين أهم الألبسة التي كانت حاضرة عند الأوروبيين هو اللباس الساتر. المرأة الأوروبية لم تتبرج إلا في القرن العشرين، وهذه في زمن الفروسية. المرأة الأوروبية كانت عفيفة، آخر ملوك النمسا كانت زوجته تلبس النقاب. لباس الساتر الموجود الآن في منطقة الحجاز أو موجودة في كل بقاع العالم الإسلامي، لأن السيدة المصون لا يمكن أن يرى الناس منها إلا صوتها من وراء حجاب، سواء كانت مسيحية أو كانت مسلمة. الأمر الثاني والمهم جدا أن اللباس مثل ما عبرت في بداية حديثك يعبر عن عادات وتقاليد ويعبر عن مكانة اجتماعية. مثلا أنا أعطيك مثال، متى بدأ المسلمون الأندلسيون يلبسون الخاصة العمامة؟ العمامة مرتبطة بالعلماء بالمناسبة، ولهذا في زمن الحكم اللي هو القرن الثالث لهجرة محمد عليه الصلاة والسلام، 9 و10 لميلاد سيد المسيح عليه السلام، في نادى المنادي في قرطبة: لا يتعمم بيننا إلا من كان يحفظ كتاب الله والمدونة. تعرف شحال كم تعمم في يوم واحد؟ في يوم واحد 10,000 تعمم في من أهل قرطبة 10,000. وكانت العمامة والخاصة أو تغطية رأس الرجل من المروءة. الحكمة في هذا في سن هذا القانون دكتور؟ والله شوف أنت تعرف، لأنه العمامة لا يلبسها إلا الأشراف من الناس، وكأنها تاج الملكة. أنت العمامة هي تشبيه لها بالتاج تاع الملوك أو الأمراء أو الخلفاء. ولذلك العلم تاج من لا تاج له، وهو سر حضور العمامة في الغرب الإسلامي لأكثر من 1000 سنة، ليس فقط 800 سنة كاملة. والدليل على ذلك أنه الآن هناك عودة لعمامة ولو كانت صغيرة. الإسبان الذين عادوا إلى دينهم، أول صورة تشاهدها على هذا الإسباني هو أن يلبس القميص والسروال الحجازي ثم عمامة صغيرة بيضاء أو صفراء تدل على أنه مسلم ينتمي إلى جيل ما قبل الروكونكيستا في 1492 لميلاد السيد المسيح عليه السلام. خلينا نشوق المستمع الكريم دكتور محمد أمين بالغيث نسمع إلى هذه الوصلة جمعة. كيقولوا جمعة يعني المخرجة خديجة. لما نقولوا جمعة نقولوا مفتي. هو يقول خديجة. نعم. زلتم مستمعين الكرام تنصتون إلى برامج الإذاعة الثقافية الجزائرية وإلى برنامج مجالس الأندلس دائما مع المؤرخ الدكتور محمد الأمين بالغيث. موضوع هذه الحلقة اللباس ببلاد الأندلس. دكتورنا نقدر نشير إلى أزياء المجتمع الأندلسي كأزياء الطبقة الحاكمة والقضاة والعلماء، وقد ذكرت شيئا منها قبل الفاصل، بالإضافة إلى أزياء الطبقة العامة وهذا مهم جدا كذلك. ونقدر نشير إلى أزياء النساء وذكر أهم دور الطراز والنسيج في بلاد الأندلس. شوف أخي مراد، حتى تكون في الصورة ونحن ملزمون بأن نكون صادقين مع مجتمع الثقافية الجميلة، الغالب على أهل الأندلس هي ترك الشعر هكذا ظاهر، حيث كان الأندلسيون يتعاهدون شعورهم بالتحسين والغسل والصبغ في حالة الشيء. تقصد الرجال دكتور؟ طبعا معظم الرجال ما عدا الخاصة والعلماء لا يتعممون، أما بقية المجتمع كما يقول المؤرخون، يقول المؤرخون ومما أورده العمري، يقول وأهل الأندلسي لا يتعممون بل يتعهدون شعورهم بالتنظيف والحناء ما لم يغلب الشيب ويتطيلسون، يعني يجعلون طيلسان هذا الطيلسان عادة لا يوضع فوق الرأس بل يوضع على الأكتاف، وهو نوع من الزينة المعروفة حتى في وقتنا الحالي في أوروبا. لذلك ولأكثر من ذلك أن المجتمعات المسلمة على مر الزمان وعلى مر الوقت يتأثرون بالوضع البيئي. أنت تعرف أنه البيئة الأندلسية تتدرج من أقصى الشمال اللي هي البرد والثلج، ولهذا تلبس الآن القشابية وتلبس المآزر الكبيرة أو القوية، وعادة ما تكون هذه الألبسة لباس الفقراء ولباس سكان الشمال في سرقسطة، لكن بالتدرج من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب سوف تتغير الألبسة من ألبسة قريبة جدا من اللباس المشرقي وتنتهي عند لباس محلي معروف بشكل كبير جدا، اللي هو ما ورثناه في وقتنا الحالي، لا أقول القرن العشرين واللباس تاع القرن العشرين، أقول ما ورثناه من ألبسة معروفة إلى فترة طويلة جدا قبل قدوم الغرباء والغزاة الأوروبيين في سنة 1830. طبعا من بين الألبسة المشهورة من سكان الرجال هو الزي النصري الشهير، يعني مثلا من بين الأشياء القريبة لنا القرن 13 و14 و15 هي ساكنة غرناطة النصرية التي امتدت لأكثر من قرنين ونصف، ومن بين الألبسة هي ما كان يرتديه أهل الشمال من شمال المملكة من أردية الصوف أو معاطف الصوف، وعادة ما تكون في المناطق الباردة، هذه الأولى. الناحية الثانية أما في المناطق ذات الأهوية المعتدلة فيلبسون الأردية والبطاح الخفيفة. الأمر الآخر والمهم جدا أخي مراد، تشير كثير من الدراسات إلى حضور لباس المناطق الشمالية سواء كانوا من البشكنس نصارى أو وثنيين، ولهذا اللباس طبعا في الحقيقة هو عنوان لغة وعنوان حضارة وعنوان دين، وبالتالي فلكل أمة تقاليدها وعاداتها في مسألة اللباس. أنت الآن تطلب مني الآن أن لبس المناطق الحارة في منطقة المتجمد الشمالي، هل هذا لا يليق يعني. لا يليق. لذلك اللباس ابن بيئته، صحيح أنه الستر والعفة وحتى تغطية الوجه بالنسبة إلى المرأة هذه مسألة معروفة عند كل شعوب العالم، أصل يعني أصل. الأصل في ذلك اللباس الساتر بما في ذلك النقاب بالنسبة للنساء، إلى مرحلة إلى غاية حضور الأفلام والدراما الأمريكية التي أفسدت علينا كل شيء للمسلمين وغير المسلمين حتى يفهم المستمع الكريم. أنت الآن لما تروح لمنطقة أمريكا اللاتينية لأكثر من 300 سنة وهم يلبسوا الحجاب الحالي الموجود الآن في العالم الإسلامي، عندهم غير بوعوينة، من أين لهم هذا التأثير؟ ولكن في بعد 300 سنة منعوه، لأن هذا اللباس هو لباس الشريفات العافيفات الطاهرات. أصبحت المجرمات والزانيات يتسترن بهذا اللباس فمنعوا اللباس على هؤلاء النسوة، وهذا بطبيعة الحال خاضع لعادات وتقاليد شعوب معينة من خلال التحاكم والتقاضي إلى غير ذلك. لكن تبقى أن المرأة الأندلسية منذ الأيام الأولى كانت ساترة، ولهذا لما تقرأ كتب الحسبة من بين أهم الدراسات أو من بين أهم الأحكام الفقهية التي كان يقوم عليها المحتسب ابن عبدون القرطبي رحمة الله عليه في زمن المرابطين هو محاربة أصحاب الأهواء من الرجال والنساء. بالمناسبة هذه قضية التخنف موجودة في العالم الإسلامي في مرحلة مبكرة جدا في دولة دينية كدولة المرابطين، والتخنف معروف هو تعطير اللباس وتعطير الشعر وعدم ترك المجتمع على حاله، خاصة في الأعياد سواء كانت أعياد وثنية كالنيروز أو أعياد إسلامية كعيد الفطر وعيد الأضحى. لذلك قضية اللباس هذه مسألة معروفة من زمان، الفقهاء والعلماء والساسة الحكام كانوا دوما يسعون من أجل أن يبقى المجتمع قيما سليمة. على عاداته، قيما على دينه، سليما في عاداته وتقاليده. نعم. لكن تبقى الآن أنه في القرن العشرين والقرن 21 تغيرت الموازين. الآن أنا عندي تقريبا يومين أو 3 أيام كنت أستمع إلى قص من سراييفو قسم سراييفو من ينتمي الى هذيك الدول العنصريه التي ابت اخواننا في البوسنه والهرسك، يتكلم عن العفه والطهاره، يقول العفه والطهاره عندنا اصبحت مخالفه للعادات والتقاليد المسيحيه، لان الاصل في الطهاره والاصل في الحفاظ على الجنس البشري هو الحفاظ عليه من خلال اللباس العادي. قال اما الان فاننا نجد ان نصف المسيحيات في بلدتنا يتعرون من اجل جذب الرجال، والرجل لا ينجذب الى فاسده. نعم. هذا كلام مسيحي قس. نعم. ماذا لو تكلمت عن فقيه او عالم كابن رشد الجد او غير هؤلاء الفقهاء الذين يتحدثون عن الحشمه والحياء والثوب الساتر الى غير ذلك من هذه القضايا التي هي جزء لا يتجزا من مما اصبحت عليه عاداتنا وتقاليدنا منذ بدايه الاسلام الاول. ونحن ندرس فقه الصلاه مثلا دكتور محمد الامين بالغيث يدخل في بابه اللباس دكتور، وكانه المظهر، وهذا باتفاق الأصوليين، كأن المظهر يؤثر في الباطن. دكتور، يذكر بعض المؤرخين تأثير زرياب على أهل الأندلس في اختيار ملابسهم. والله شوف زرياب هذا الرجل الأنيق، الرجل الأسود الذي جاء من حاضرة بغداد اللي هي عاصمة الدنيا، لما جاء إلى الأندلس أحدث ثورة كبيرة جدا في عالم الأزياء. أولا هو أول من علم الأندلسيين اللباس خلال الفصول الأربعة، وطبعا أنت تعرف أن لكل فصل لباسه الخاص، لا يمكن لإنسان أن يلبس لباس الشتاء في فصل الصيف، ولذلك ارتبط فصل الصيف عادة باللباس الأبيض، وأنت تعرف أن اللباس الأبيض هو لباس حزن عند الأمويين سادة الأندلس لفترة طويلة جدا، يعني من 136 إلى غاية 422 لهجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يعني من قيام الإمارة إلى نهاية الخلافة. الأمر الثاني والمهم جدا أن زرياب لم يعلم الأندلسيين فقط قضية الثوب واللباس والأناقة إلى غير ذلك، بل علمهم كثير من العادات والتقاليد التي جلبها من القصور العباسية التي اشتغل فيها لفترة طويلة جدا. وبالتالي فمن بين أهم الأشياء التي علمها لهذا المجتمع هي طريقة اللباس نفسه، مثلا كيف يجتمع اللون الأصفر مع اللون الأبيض، أو اللون الأزرق الغامق مع اللون الأسود إلى غير ذلك، معناها بداية دمج الألوان الحاضرة والموجودة والأصلية اللي قلنا هي الأبيض والأزرق الغامق والأسود والأصفر، كيفية دمج هذه الألبسة في لباس واحد هي التي تظهره مثلا المسلسلات في وقتنا الحالي، الدراما السورية حينما تحدثت عن ربيع الأندلس أنت تشاهد مجموعة كبيرة من الألبسة، أنت تعتقد أنها لباس القصور أو لباس السادة من الأثرياء، لكن هي كانت حقيقة جزء لا يتجزأ من عادات وتقاليد المجتمع. طبعا أنت لما تقرأ أخبار السادة القضاة، من بين أهم الأشياء التي كان يلبسها القاضي هو اللباس الطويل، اللباس الساتر، وعادة ما يكون الكم طويل جدا بحيث أنك تستطيع أن تجعل فيه أكثر من مجلد. إذا وددت أن تحمل مجلدات في الفقه أو في التفسير إلى مسجدك أو إلى دار العدل أو دار القضاء. الأمر الآخر والمهم جدا، علمهم زرياب طريقة صناعة الحلي وطريقة لبس الحلي، وهذا ما تحدثت عنه دراسات متعلقة بالدولة النصرية خاصة التي وجدت حديثا راقيا من خلال ابن الخطيب الأندلسي أو غيره من المؤرخين. إضافة إلى ذلك أنت تعرف أنه من بين أهم الأشياء التي كانت هي جزء من الزينة هي العطور. العطور عادة كانت تصنع من الأدوات الطبيعية اللي هي من التفاح ومن غيرها من الفواكه والحمضيات الموجودة في الأندلس، لذلك العطر والعطور كانت صناعة أندلسية بامتياز، ليست فقط هي من صناعة باريس أو من صناعة دولة فرانكا خلال القرن 14 و15 في زمن ملوك أوروبا أو ملوك فرنسا. ولما نقول اللباس نقول العطور والحلي دكتور. نعم. على ذكر ربيع الأندلس، قصة الأندلس دكتور كانت موضوعا خصبا لعديد البرامج على غرار هذا البرنامج مجالس الأندلس، وزدنا كذلك برنامج آخر دكتور عائد من الأندلس لزميلة عزيزة رصفة. نسمع ما اختارته لنا خديجة جمعة المخرجة ونعود بعد قليل مسامعينا الكرام، لا تذهبوا بعيدا. يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجا المبتر، ويا طريق من عفو يا من أهل، ويا مغيث كل من، يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجا حسبنا يا ربي أنت وكفى، فلا أجل من عظيم قدرتي ولا أعز من عزيز قوتي. قل جمعنا وقل وفرنا وانحط ما بين الجموع قدرنا. دائما مع المؤرخ الدكتور محمد الأمين بالغيث على أمواج الإذاعة الثقافية. دكتور، ما بقي من الوقت؟ دائما أتفكر ما بقي من الوقت وليس ما تبقى من الوقت. نسينا نذكر الأزياء العسكرية دكتور، كان للجند ثياب خاصة بهم تساعدهم على الحركة والقتال وتحميهم من ضربات السلاح، فكان زي الجند الأندلسيون متأثرا بزي جيرانهم القشتاليين مثلهم، واتخذوا من أنواع السلاح مثلهم كالدروع والتلوس وغير ذلك دكتور. ولا شوف، أنت ذكرتني بحاجة مهمة جدا. اللباس العسكري تطور تطور كثير كثير جدا عند بقية الشعوب في المشارق والمغارب. وعادة أنت تعرف أن اللباس العسكري له صلة بأدوات الحرب. عادة أدوات الحرب حماية الجسد منها عادة ما تكون إما من نحاس أو ما تكون من حديد أو من نيكل. ولهذا كانت ألبسة الأندلسيين هي الخوذة، والخوذة يعقبها صدرية. هذه الصدرية كما احنا عندنا باللغة الفرنسوية أونتيبال، يعني حاجة تحمي صدر الإنسان. لكن في فترة متقدمة جدا في بلاد الأندلس تأثروا باللباس المرابطي. واللباس المرابطي هو لبس ما يسميه الأستاذ دوزي في سوبليمو أوديكسيونار أراب الدرقة. والدرقة عادة أصلها حيوان أشبه بالليمة، أو يجمع ما بين الغزال القوي لوسيرف وما بين البقرة الوحشية. وكانت الدروق اللمطية من أجود أنواع الألبسة التي ساترة لجسم الإنسان في أيام الحروب. الأمر الثاني والمهم جدا، إضافة إلى ذلك، كان يتمنطق الجندي في الصفوف الأمامية بالخناجر. والخناجر المرابطية خناجر مزدوجة الرأس، وهي شبيهة بما نراه في الأفلام، وفي الحقيقة وفي الواقع هو سيف الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والأمر الثالث والمهم جدا، أنه ينتعل الجندي أو الضابط نعال شبيهة بالألبسة الحالية من أخشم القدم إلى غاية الركبة، ويتحميه من النبال وتحميه من كل الوسائل التي يمكن أن تعرقل حركته في أثناء الحرب. لهذا اللباس العسكري هو جزء لا يتجزأ من الألبسة المعروفة عند كل الشعوب، لكنه يختلف شكلا ومضمونا عن ألبسة الجيش الروماني أو ألبسة الجيش الونداري. لكن تبقى، وكلامك سليم جدا، أن أمتنا في أقصى المغارب تأثرت تأثر كبير جدا بما كان يلبس الجند النصراني من خوذات متينة ومن ألبسة ساترة، إلى غاية أنه لا يستطيع أن يتحرك. ولكن الغالب عن جندي الإسلام في المشارق والمغارب عامة وفي الغرب الإسلامي هو لباس خفيف يساعد للحركة، خاصة بعد مجيء وقدوم المرابطين إلى بلاد الأندلس بعد معركة الزلاقة. عندي واحد النقطة مهمة جدا، خشيت أن يمر الوقت دون أن أتحدث عنها، هي النعال أو ما كان ينتعله الأندلسي مرأة أو رجل في هذه الفترة. عندنا شهادة ابن الخطيب يقول إن النساء في عهده، يعني القرن السابع 13 لميلاد سيد المسيح عليه السلام، كنا يلبسن في أرجلهن الموق. والموق هو نوع من الأحذية، وهو خف غليظ يلبس فوق خف أدق منه، يعني زوج، كأنه زوج أحذية مع بعضهم أخي مراد، أو كأنه تقشير خشين كما هو موجود الآن عندنا. ويذكر دوزي المؤرخ الهولندي الشهير أن هذه الأخفاف جمعها أو مفردها خف كانت مصنعة من الجلد ومغلفة بالحرير، اسمع جيدا، بالجلد والحرير الناعم، ومطرزة بماذا؟ بالذهب والفضة. وكان يطلق عليه اسم شربيل. حتى الآن كلمة شربيل موجودة إلى اليوم، وانتقلت إلى وهران والتي يسموها شنجلة، ولكن الشنجلة للأسف الشديد هي من تصنع من البترول، ولهذا هي أخف حاجة يقولوا في وهران شنجلة بمياه، يعني بخمسمياه. ولذلك قضية اللباس أو قضية النعال تطورت بتطور البيئة. أنت مثلا من بين أهم الملبوسات أو ما كان ينتعله أهلنا في الجنوب هي الخف الصغير، لكن في المناطق الشمالية حيث وجود السبخة والغرقة يلبسوا ما يسمى القرق. والقرق هو عبارة عن حذاء متين جدا، عادة ما يصنع من أدوات متعلقة بالزيت أو شيء من هذا القبيل، أو شيء يحرق مثلها، مثل الأدوات المتعلقة في وقتنا الحالي. تبقى الآن أنه قبل أن أتمم، هناك البلغة. أنت تعرف أن البلغة أصلها بالمناسبة مشرقي، كما يتحدث أهل التاريخ، وبعليتنا البليغة، البلغة يعني البلغة، لكن هي أصلا بضم الأول. البلغة معناها الوسيلة التي بإمكانها أن تصل بك إلى مبتغاك في وأنت سليم الرجلين، لأن زمان الإنسان كان يتأثر بشكل كبير جدا بحركة بالسفر من خلال انتقاله من الصحراء إلى الواد إلى الجبل إلى غير ذلك، حيث الصخور، حيث تؤدي إلى إدماء أرجله. نعم دكتور، الحديث بالحديث يتصل. دكتور حقيقة عرفنا اليوم أنه الأندلسيين برعوا في حكاية في حكايتي أو حياكتي عفوا ثيابهم التي كانوا يصنعونها من الحرير والقطن والكتان والصوف، وعملوا من الحرير الموشي بخيوط الذهب الحلل، وهي عبارة عن قطعتين من ثياب الرداء والإزار. معا دكتور، حقيقة حضارة بأتم معنى الكلام دكتور في دقيقة نجز ما أردنا أن نتحدث عنه في أخي هذا البرنامج. يعني صراحة أنت لما تتكلم على الأندلس أنت تتكلم على منطقة وإقليم نموذجي، وقضية الحديث عن اللباس والحديث عن الاعتناء بالشعر، الاعتناء بالثوب، الاعتناء بالنظافة أندلسية 100%. أنت لما تروح للأندلس، أنا قلت لك في الحلقة الماضية، كان المتسول يطلب صابونا من أجل أن يذهب إلى الحمام. أما في وقتنا الحالي وحتى في أوروبا، المتسول يطلب غذاء أو يطلب مالا. وبالتالي أعتقد أن أمة الطهارة، أمة النظافة، أمة قد بزت شعوب الأرض في الاعتناء بأجسادها ومائدتها وتطبيب نفسها وأجسادها، لأمة جديرة أن تكون نموذجا بإذن الله عز وجل. تبقى أنه فيه نقطة مهمة جدا أخي يا مراد، أنه المرحلة الأخيرة لحضارة الإسلام من نهاية القرن 13 إلى غاية سقوط غرناطة أو سنة قرنين من الزمن إلى غاية الطرد النهائي، تأثرت سلبا على اللباس؟ لا، مش قد تأثرت. معنى ذلك أنه الهجرات الأندلسية التي جاءت إلى بلاد المغارب يتأثر بها ساكنة المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر بشكل كبير جدا. الأندلسيون حينما جاءوا إلى بلدنا حملوا معهم عادات وتقاليد في اللباس، في طريقة التدريس، الشعر الأندلسي، عادات وتقاليد الأناقة في اللباس، الأناقة في استخدام الحلي، الأناقة والطريقة الراقية جدا في استخدام العطور. هذه كلها جزء يتجزأ مما درسها أساتذتنا الأفاضل، ويأتي على رأسهم الدكتور نصر الدين سعيدوني، التأثير الإيبيري على شمال إفريقيا عامة والأندلس بصفة خاصة. التخلف اللي صار على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، هل اللباس تأثر سلبا من خلال هذا التخلف دكتور في دقيقة؟ ولا شوف، التخلف هو ما تشاهده. ما حدثتك عن القس في منطقة يوغوسلافيا سابقا، أعتقد أنه الآن الإنسانية تعاني معاناة شديدة جدا من هذا التخنث الذي يطول الرجال وهذا الاسترجال الذي يطول النساء. أعتقد أنه الآن على الأمة أن تعود إلى حياضها، تعود إلى عاداتها السليمة وتقاليدها المتميزة، وأن تتمسك بأداب هذا الدين القيم الذي وجهها نحو المعالي، نحو الخير، نحو المروءة، نحو الفطرة الإنسانية التي فطرنا عليها المولى سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. لا نزيد على هذا الكلام الجميل دكتور محمد الأمين بالغيث. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مجالس الأندلس مع موضوع شيق، اللباس في هذه البلاد، بلاد الأندلس. خديجة شكرا، سفيان يعطيك الصحة، مستمعينا الكرام في أمان الله. مدخل الحمراء كان.